لأن معناه الذي يفهمه الناس أنه يمنع نفسه من زوجته. كما يقول الرجل حرام علي أكل اللحم على هذا المعنى، أي أمنع نفسي منه. من هذا من قاله لزوجته يترتب عليه كفارة، أما من قبل ذلك بمنع نفسه عن اللحم ونحوه فلا كفارة عليه. قال المؤلف رحمه الله: أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك، كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء. الشرح: أن مما يخرج من الإسلام نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل، كمنكر الصلوات الخمس ومنكر سجدة منها ومنكر الزكاة ومنكر وجوب صوم رمضان ومنكر وجوب الحج على المستطيع ومنكر وجوب الغسل من الجنابة. فهذا ردة وكفر، أي بالنسبة لغير المتأول، وأما المتأول فلا يكفر، كالذين أنكروا وجوب الزكاة عليهم في عهد أبي بكر لأنهم أخطأوا في تفسير قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، لأنهم فهموا من قوله تعالى: خذ أي يا محمد، أي بعد موته ليس عليهم دفعها لأنه قد مات وهو المأمور بأخذها منهم، ولم يفهموا أن هذا الحكم عام في حال حياته وبعد موته. وقتال أبي بكر لهم مع المرتدين ليس لأجل كفرهم، بل لأنهم امتنعوا عن دفع حق ولجأوا للقتال وكانوا ذوي شوكة، أي قوة. إذا كان يقدر عليه يقدر على أهل الزكاة منه قهرا لا يقاتل، يؤخذ عليه منه قهرا. الإمام يقول ذلك أو مأذونه. قال المؤلف رحمه الله: أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح: أن من أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين وكان أمرا ظاهرا بين المسلمين أنه غير واجب فهو كافر. قال المؤلف الإجماع ينعقد بالمجتهدين، باتفاق المجتهدين فقط، لا لا يشترط فيه. العامة والعلماء الذين هم دون الاجتهاد. قال المؤلف رحمه الله: أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. الشرح: أن من الكفر الاعتقادي النفي بالقلب مشروعية أمر مجمع عليه، مما عرف المسلمون أنه مشروع في الدين بالضرورة، أي معرفة ظاهرة يشترك فيها العالم والجاهل كرواتب الفرائض الخمس والوتر. وفي التعليق كتب: أي بدون تأمل واستدلال. هذا معنى الضرورة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: أو عزم على الكفر في المستقبل، أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. الشرح: أن من عزم في قلبه على أن يكفر في المستقبل أو على فعل شيء من هذه الأمور التي مر ذكرها فإنه يكفر في الحال، كذلك من تردد هل يفعل ذلك أم لا فإنه يكفر في الحال، كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام بقصد التعليق، فإنه يكفر في الحال لا إذا قصد أنه بعيد من ذلك الشيء، فإنه لا يكفر ولكنه لا يسلم من المعصية. ذلك من الكبائر. كالذي يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي. مراده أنه بعيد من أن يفعل ذلك الشيء، فلا يكفر، لكنه يجب عليه التوبة. يجب عليه إن هذا من الكبائر. قال المؤلف رحمه الله: لا خطوره في البال بدون إرادة. الشرح: أن من خطر له ذلك في باله خطورا بلا إرادة فإنه لا يكفر، لأن هذا ليس مما يستطيع الإنسان منعه، والله لا يكلف العبد إلا ما هو في وسعه، وهذا عام في كل شيء. فمن خطر له خاطر مما ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار، وهو معتقد الحق اعتقادا جازما، فلا تأثير لهذا الخطور في قطع إيمانه، بل يزداد ثوابا بكراهيته لهذا الذي يخطر له. فالمراد بالخاطر غير الشك والاعتقاد. فالمراد بالخاطر

كالخضر عليه السلام، فمن قال بواحد من ذلك فلا حرج عليه، لكن القول الراجح فيه أنه نبي. قال المؤلف رحمه الله: أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن، أو زاد فيه، أو زاد حرفا فيه مجمعا على نفيه معتقدا أنه منه عنادا. الشرح: أن من أنكر حرفا اتفق المسلمون على أنه من القرآن فقد ارتد، وكذلك من زاد فيه حرفا أجمع المسلمون على أنه ليس من القرآن، وكان ذلك الحرف الذي زاده زيادته له عنادا لا ظنا منه أنه من القرآن، فهذا أيضا يحكم عليه بالردة. أما من زاد حرفا في القراءة جهلا منه أو من أجل الصوت من غير أن يعتقد أنه قرآن فإنه لا يكفر. ثم كتب في التعليق: أي أن زيادة حرف في القرآن بلا اعتقاد أنه منه بل من أجل تحسين الصوت أو مع اعتقاد أنه منه جهلا فليس ذلك بردة. كأنه